مش أفكر في اليوم اللي حيبعدنا يا أبو قلب حنين. ولا كنت في يوم أستنظر غير يوم يجي ويساعدنا يا أبو قلب حنين. يا ما شفنا أيام وليالي أحكي عليها وأقول لك إيه. يا جميل يا جميل يا جميل يا أبو قلب حنين يا جميل يا أبو قلب حنين. بعدك عني ده مش هين ليه هتغير طبعك ليه يا جميل يا أبو قلب حنين يا أبو قلب حنين. خليك زي أنا معرفتك بهدوتك وابتساماتك يا أبو قلب حنين. وإن كنت في مرة خالفتك فكرني وقول وحياتك يا أبو قلب حنين. إزاي قلبك يظلمني بعد ما قرب قلبي ليه يا جميل يا جميل يا جميل يا أبو قلب حنين يا جميل يا أبو قلب حنين. بعدك عني ده مش هين ليه هتغير طبعك ليه يا جميل يا أبو قلب حنين يا أبو قلب حنين. برلنتي وأغنية يا جميل يا أبو قلب حنين من كلمة حسن السوهاجي وألحان رضا حمدي نموذج لأغنية كلماتها واحدة مع اختلاف المطرب والملحن. أغنية برلنتي أجيزت للإذاعة يوم 14 أكتوبر عام 1962. ما زلنا مع أغنيات من ألحان الملحن الراحل رضا حمدي. هذه المرة طلب من خلال التليفون الأستاذ عدنان نسمع عباس البليدي وأغنية فرحة لؤاك من كلمات صلاح محمد علي وألحان رضا حمدي. الأغنية تسجلت يوم 2 يوليو عام 1959. What?